اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مطلب جديد محصله أنه إذا كانت عندنا جملتان شرطيتان الشرط فيهما مختلف متعدد. عليكم السلام ورحمة الله. الشرط فيهما مختلف ولكن الجزاء واحد. مثل ما إذا خفيت عليك الجدران فقصر. هذه الجملة الشرطية الأولى. ثاني، وإذا خفي عليك الأذان فقصر. هذه الجملة الشرطية الثانية. إذا هاتان جملتان الشرطيتان بينهما تعارض وتنافي، ليش؟ عليكم السلام ورحمة الله. ليش أكو تعارض بيناتهم؟ يعني الشرطية الأولى الشرطية تقول إذا خفي الأذان فقصر بناء على وجود المفهوم. مفهوم ايش يصير؟ مفهوم ايش يصير؟ واذا لم يخف الاذان فلا تقصر. سواء مطلق هذا المفهوم بمقتضى اطلاق المفهوم شنو؟ سواء شنو؟ خفية الجدران ام لا. فاذا هذه الشرطية الاولى بمقتضى مفهومها المنتعارف بمقتضى مفهومها طبيعي اطلاق مفهومها هيك المقصود. بمقتضى اطلاق مفهومها المن راح تعارف. منطوق الاخرى، لان منطوق الاخرى شو يقول؟ اذا خفيت الجدران قصر. بينما مفهوم الاولى شو يقول؟ يقول لا، يقول اذا لم يخف الاذان اترك قصر. خفت الجدران ام لا؟ لما قال سواء خفت الجدران ام لا عارف شنو منطوق الثانية. وهكذا الكلام وين يجي؟ في الثانية. بعد لا اكرر، انت تفهمه بعد شلون؟ الثانية بمفهومها شو عارف؟ منطوق أولى بنفس البيان. لأن الثانية بمفهومها شو تقول؟ بمفهومها الثانية إذا لم تخف الجدران لا تقصر. سواء خف الأذان أم لا، شهادة سواء خف الأذان أم لا لمن يعارض؟ منطوق الأولية شو تقول؟ إذا خف الأذان قصر. فاليوم بحثنا أيضا شنو شو عدك هسه اليوم؟ فافتهمنا هذا شنو عدك؟ أقول شو نسوي؟ العلاج شنو العلاج؟ في مثل هيك قضيتين شرطيتين، إذا جاءتنا قضيتان شرطيتان جزاؤهما واحد شرطهما متعدد، ف مفهوم كل واحدة اطلاق مفهوم كل واحدة يعارض منطوق الاخرى، حينئذ ماذا نفعل؟ اقول الاخ انت قوم استريح رحمة الله عليه، أصلا هذا السؤال ما يوجه إليه، ليش مستريح؟ لأنه يقول مفهوم ماكو، مو شيء ولا؟ أيضا هذا السؤال لمن يوجه؟ لمن يقول دائما غير المفهوم، لذلك الآخر يفترض نفسه على يقول بالمفهوم. لو قلنا كيف الجواب يصير؟ يقول احنا بامامنا اربعة تصرفات، يعني اربعة وجوه للجمع تحصل باربعة تصرفات. هسه انت بعد شوف ياهو الذي تختاره، انت بعد عليه هاك التصرف الاول الذي حصل لنا، التصرف الاول يا جمع، الجمع الاول. التصرف الاول ان نقول بوية، هو هذا ما تقول لي سبب المعارضة ياهو صار اطلاق المفهوم، اي سواء انقيد اطلاق المفهوم تنتهي المشكلة. توضح زين ما افتهمت شو نقول لك الشرطية الاولى اش كانت تقول بالله اذا خف الاذان، هاي بالمنطوق تقول فقصر، مفهوم الشان يقول واذا لم يخف الاذان فلا تقصر. اول شيء المفهوم نقول مطلق سواء، الان سواء نحذفها، سواء احذفها، هاي سواء هي تخربط الشغله، سبب المعارض سواء نحذفها بالله. النتيجه اذا حذفنا سواء شو تصير؟ هيك شوف راح اكرر ترى المفهوم واذا لم يخف الاذان فلا تقصر، سواء راح احذفها. اذا شوف راح اقيد لم تخف الجدران بهذا القيد، اذا لا تقصر بشار، اي بشار، اذا لم تخف الجدران فالمفهوم اذا قيدت انه لا تقصر بس ايش وقت، اذا ما خف الاذان لا تقصر بشرط، شنو بشرط ان لا تخف الجدران. فإما أن هكذا نفعل، وإما هذا الجمع الثاني، شوف شلون الجمع الثاني التصرف الثاني، أنا نقول بوية أصل المفهوم دي شيل إيدك عنه، إيه مفهوم شيل إيدك عنه من الرأس، من الأصل شيل إيدك عنه، هو هذا سبب الفتنة صار دي شيله. قل لك أنت ما سامع الضرورات تقدر بقدرها، أنت ما سامع، هو ما دام التنافي يرتفع بمن يرتفع بتقييد المفهوم، نبطل المفهوم لكن نقيده، ليش ترفع ايدك عنا رأسا؟ الضرورات مولانا تقدر بقدرها، يا لا شلون حكي هذا؟ احتمال الثاني اصلا موهون رأسا، ليش الاخر يذكر اصلا؟ طبوية بس اقول صارت فارق اكو بين الاحتمال بالنتيجة بين التصرف الاول والتصرف الثاني من حيث النتيجة، اكو فرق بيناتين يا لا، هذا الفرق شوفوا بيناتين، هذا انه على الاحتمال الثاني التصرف الثاني لا يمكننا ان ننسي وجود سبب ثالث لوجوب القصر، سبب ثالث بعد ما نقدر ننسي، ليش ما نقدر ننسي؟ لأن الجملة الأولية شو تقول؟ إذا خف الأذان قصر، طب كل زين مفهوم ما إلها، على الاحتمال الثاني مفهوم ما إلها، ما تقول وإذا ما خفش تسوي ساكت، بس تقول بوي إذا الشي يسمونه خف الأذان فقصر، نقولها وإذا ما خف تقول ما أحكي، مفهوم ماكو، ما أحكي، ما عندي لسان، ما عندي، بس أنا أقول إذا خف الأذان فقصر. طبيعية الجملة الثانية شو تقولي؟ تقول إذا خف الجدران فقصر، وإذا ما خف تقول ما أحكي، مفهوم ماكو. فإذا يمكن احتمال أكو أنه ماذا؟ أكو موجب وسبب شنو؟ ثالث، وهو شنو مثلا؟ موجب ثالث مثلا شنو؟ إذا سيارتك ضيعتها، ربعك سيهتهم مثلا، أقول يمكن ولا فقصر. بعد الجملتان ما ينفى الموجب الثالث، ما عندنا موجب، ما عندنا طريق لنفي الاحتمال الثالث. احتمال الثالث موجب الثالث احتمال موجود، هذا علما على الاحتمال الثاني. أما على الاحتمال الأول التصرف الأول، يعني إذا قلنا مفهوم أكو لكن قيدناه، المنشأ الثالث السبب الثالث نقدر ننفيه. ليش؟ ليش نقدر ننفيه؟ لأن الجملة الشرطية الأولى شنو مفهوم إيش قالت هي؟ إذا خف الأذان فقصر، نقولها وإذا ما خف هذا مفهوم، إذا ما خف يلا شو تقولي؟ شو تقول؟ تقول وإذا ما خف لا تقصر بعد، إلا إذا خفيت الجدران مقيدنا، إلا حصرت بهذا، حصرت بهذا، يعني منشأ ثالث بعد وجوب القصر بعد ما أكون. هذا الفارق بين الاحتمال الأول والثاني، أهضم المطالب من حد كل الزين. عليكم السلام ورحمة الله. التصرف الثالث أن نقيد، ياهو نقيد مو ذيك الساجنيت، شبيك بعد كل ساعة تقول نقيد؟ أقول لا، ذيك الساجنيت نقيد إطلاق المفهوم، هسه أقول نقيد المنطوق، المنطوق المنطوق نقيد اطلاقه. المنطوق الثاني يقول، المنطوق المنطوق الثاني يقول في الجملة الاولى اذا خفي الاذان فقصر، بمقتضى اطلاق المنطوق شنو؟ بمقتضى اطلاق المنطوق انه سواء خفيت الجدران ام لا، خفاء الاذان وحده يكفي. اذا خفت انت ابوي قصر، اذا خف الاذان هسه خفت الجدران يا او لا ما يأثر، اذا خف وحده يكفي. احنا نقيد اطلاق المنطق، شو نقيد؟ هيك نقول اذا خفي الاذان و هاي سواء نحذفها، سواء خفيت الجدران ام لا، لا احذفها نقيد، اذا خفي الاذان و خفيت الجدران فقصر، راح يصير الشرط ياهو الموجب ياهو، تقدر تقول يا لا سبب القصر مجموعين مو كل واحد، لا اثنين شنو اثنين، يعني مو المقصود كل واحد يصير شرط، لا لا مجموعهما اي اي اي، يعني واحد منهما لا يكفي لوجوب القصر، الاثنين يكون يتحقق يعني الشرط واحد، بس هالشرط الواحد مركب منين؟ من المجموع. فالتفت ترى التقييد المنطوق ايش قد يأثر، يجعل الشرط واحد، فالتفت ترى التقييد المنطوق ايش قد يأثر، يجعل الشرط واحد. والاحتمال الرابع ان نقول بانه المن نقيد بالله شو نسوي بعد، ما تقول لي خلي نقول الشرط هو الجامع، يعني احدهما الجامع بين احدهما، يعني هيك ان نجعل الشرط هو الجامع بينهما. اقول هذا شنو فرقه ويا الثالث، ويا الثالث شنو فرقه؟ الثالث اجعلنا الشرط كم واحد؟ واحد واحد، بس واحد مركب من المجموع، يكون يخفى الاذان والجدران اثنين، لكن يلا اصلي أما على الرابع نجعل الجامع. الجامع يعني شنو؟ يعني أحدهما. يعني هيك نقول إذا خف الأذان أو على الاحتمال الثالث شنو نقول؟ و واو شنو نجيب؟ على الاحتمال الثالث شنجي الرابع شنجي؟ أو إذا خفي الأذان أو أو خفيت الجدرة، يعني أحدهما نجعل الشرط والجامع. فالفرق هواي جلي بين الاحتمال الثالث والاحتمال ماذا؟ الرابع. أقول هذا الاحتمال الرابع توجيهه شنو؟ بأي توجيه؟ توجيهه شنو حيث التوجيه الاحتمال الرابع؟ نجعل الشرط الجامع. نقول إذا ما نجعل الشرط الجامع يلزم اجتماع شنو؟ يلزم اجتماع بلي يلزم صدور الواحد من الكثير. مستحيل. ها؟ واحد من الكثير ما بعد سيم شلزوه بلي، لأنه يلزم وجوب القصور مسبب عمه. إذا ما نريد نقول أن الشرط هو الجامع، وجوب القصر مسبب عمه عن شيئين له علتان مستقلتان، شنو؟ خفاء الأذان وخفاء جدران. والكثير ما يمكن يأثر في الواحد، والواحد ما يمكن يأثر يطلع منين؟ من الكثير. يشترط سنخية بين العلة وبين ال يكون مسانخة أكو بين العلة والمعلول، مشابهة. ولذلك تشوف من النار ما تطلع في يوم من الأيام شنو؟ برودة، المسانخة ماك. فهنا كذلك الواحد بما هو واحد ما يسانخ الكثير، ما يشابه الكثير بمواقف، ما يمكن يصدر منه. فلا بد الموجب للقصد شنو؟ مو كل واحد بعنوانه شنو؟ الجامع، أحدهما اللي بالجامع شيء واحد. فكل منهما مؤثر، لكن بمن مؤثر؟ بجامعه لا بعنوانه الخاص. فالخلاصة هكذا نقول أن الاحتمال الرابع نقول كل واحد مؤثر لكن بجامعه لا بعنوانه الخاص. أقول بقى فرد سين سيت أظنه هذا الاحتمال الشي يسمونه الرابع ويا الأول، ويا الأول أكو فرق بينات يا لا؟ الرابع ويا الرابع ويا الأول أكو فرق بينات لا؟ لا الأول هو شنو كان يقول الأول؟ كنا نقيد شنو؟ المفهوم. يعني نقيد المفهوم كنا شنو نسوي؟ نقول إذا خف الشرطية تقول إذا خفي الأذان فقصر. مفهوم الشان يقول وإذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفي الجدرة. هم راح يصير الشرط واحد منهم، على الأول الشرط واحد منهم، على الأخير الشرط هم واحد من عجل. شنو الفرق بيناتهم؟ ما عرفت شنو الإشكال شلون ولا؟ الجواب هذا الفرق بينات، أنه على الرابع كل واحد شرط لكن بجامعه لا بعنوانه الخاص. بعنوان أحدهما هو شرط، أحدهما هو الشرط. أما على الأول كل واحد مؤثر من السنين بعنوانه الخاص. بعنوانه الخاص. هذا الفرق بينهما. أي كم احتمال صار؟ أربعة. أكو فرد واحد خامس بعد للحل صاحب السرائر، للحل صاحب قال بويا والأحسن شنو؟ شوف شلون حكاية حج كلش بعيد ترى الحل يحكي صاحب السرائر. قال والأحسن شن نقول؟ تصرف خامس أكو شنو يقوله؟ يقوله خنشوف. يقول خل نلغي المفهوم في واحدة منهما، واحدة نبقي مفهومها والثانية نلغي. فرد واحد يسر كيفك، يرتفع التنافي. هتجي قال وهذا جوابه ماذا جوابه جوابه شنو انت بالعجل تقدر ترجيح بلا مرجح مع ان هذا مؤاخذ الغاء مفهوم واحد ما يكفيك ما يكفيك الا تلغي مفهوم الثنين الغاء مفهوم واحد ما يكفيك بعد التعارض موجود يلا تعال ستجرب وشوف لا تجرب وشوف تعال ستشوف شنو اذا خفي الاذان فقصر هاي تريد تحافظ على مفهومها تريد تحافظ ولا لا يلا اذا حافظ ايه وذيك شنو تلغي مفهوم بس منطوقك وباقي يعني فقط المفهوم نلغي اما المنطوق موجود فهاي الاولية انا احافظ على مفهومها مفهومها شنو واذا لم يخف الاذان فلا ام لا هذا يعارض شنو المنطوق مالذي شو بعد المعارضة موجودة انت ترفع عن الثانية ماذا ترفع المفهوم وما ترفع المنطوق هو قال نلغي المفهوم في واحدة في بليل مو المفهوم المنطوق نلغي في واحدة المعارضة وعلي موجودة فهذا ما يفيدك فأولا ترجع بلا مرجع ثانيا ما يفيدك ولعله لأجل وضوح بطلان هذا الاحتمال لم يذكر في بعض النسخ هذا الاحتمال أصلا ما مذكور هذا الاحتمال ما مذكور في بعض النسخ يلا بويا خلنا نمشي على الاحتمالات الأربعة مالتنا خلنا نكررها من أول احتمالاتنا احنا بويا خلنا نشوف شلون حتى ياه نختار خلنا نشوف شو حضرة جنابك ياه تختاره خلنا نشوف بعدين ياه تختاره احتمال الاول انه ماذا نقيد المفهوم في كل واحدة احتمال الثاني ان نلغي المفهوم عن السنين مو عن وحدة عن السنين نلغي المفهوم نشيل ايدنا اصلا عنه ونستريح قلنا هذا الاحتمال الثاني هم مناسب واحد يشطره بالقلم ليش تلغي المفهوم من اصله الضرورات تقدر بقدرها احتمال الثالث نقيد المنطوق مو المفهوم الاول كان نقيد المفهوم هذا نقيد المنطوق بين نقيده بالواو او بأو بالواو فيصير المجموع شرط واحد احتمال الرابع نقيد المنطوق لكن بأو الشرط يصير هو الجامع ياهو احسن لك اقول انت العرف عليه من يساعد والعقل عليه من الشيخ الشي يسمونه الاخند الخراساني يقول العرف يساعد على الثاني الثاني يعني شنو يعني نلغي اصلا المفهوم احلي اللي ارساب لك فتنة صار اقول عجيب انا اقول العرف يساعد على الثاني يعني يقول نلغي المفهوم رأسا ما ادري يعني قاعدة الضرورات تقدر بقدر يعني امرتك ذويا في ذهن العثرة هاي يسموه بهاللفظ بس واضح مضمون الجملة مرتكز في ذهنه شلون يلغي العرف هيك ما ادري الاخر هيك شلون يقول على اي حال ايه العرف يساعد على الثاني والعقل شنو شو يقول العقل يساعد على الرابع الرابع شنو هو الرابع شنو هو الرابع انه بلي العقل يقول عقل مو دقيق هو يقول الواحد ما يأثر في من ما يمكن يصدر منين هي من الكثير فينامج وجوب القصر شيء واحد ما يمكن أن ينشأ منين من خفاء أذان وخفاء جدران صدور الواحد من الكثير فيلزم أن يكون الشرط شنو هو الجامع بينهما فكل منهما مؤثر بمن بجامعه أطبق العبارة الأمر الثاني إنه إذا تعدد الشرط كانت عندنا شرطيتان تعدد الشرط فيهما يقول يا رجال يقول واتحد الجزاء يقول طب احنا نقول مثل من مثل هيك هاي الجملتان إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر انت خو مستريح انت تقول الشرطية ما لها مفهوم يقول ها لا خو بناء انا قاعد احكي بناء فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أنا أقول لا ذاك هو من حيث لا يجري ذاك ما أنا شغل به. فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أنت أنا أقول تحصل المعارضة بين وبين أي مهمة يكون يقول الآخر بين وبين من مفهوم كل واحدة اطلاق المفهوم في كل واحد والمنطوق الاخرى هاي النقطة لطيفة وهي لطيفة الاخر ما قال خب شاش نسوي لرفع هالمنافات لابد من التصرف شنو نتصرف يلا قل لي نرفع اليد عن الظهور باحد اشكال اربعة باحد اشكال اربعة الشكل الخامس مال شي يسمونه ما الذكرى اقوله الشكل الخامس مال شي يسمونه صاحب السرائر قلنا ذاك في بعض النسخ ماذا محذوف اصلا ماكو داعي الى ذكره واذا تحب كلش اذكره تريد اذكره ولا باخير الامر الثاني راح نذكره واستقلا نذكره وحده زين لابد من التصرف ورفع اليد عن الظهور بأحد أشكال أربعة إما بتخصيص مفهوم كل منهما مخصص بمن بمنطوق الأخرى مثلا مفهوم الأولية شنو هو الأولية إذا خفي الأذان تقصر مفهوم شنو إذا لم يخفي فلا تقصر انقيد المنطق ذيك فلا تقصر إذا لم تخفى الجدران مقيد بمنطوق بسبب منطوق تلك يصير مقيد إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى النتيجة شو تصير النتيجة شو مش تصير أن القصر شو وقت شي يصير واجب إذا واحد منهم حصل يو هالخفاء يو ذاك الخفاء شو وقت ما واجب إذا اثنيناتين شنو انتفى لذلك قال سيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين مع اثنات يكون ينتفى ذاك الوقت ينتفى وجوب القصر اما اذا فرض خفاء حصل يا خفاء اللي كان يجب القصر هذا التصرف الاول واما هذا التصرف رقم اثنين التفت جيدا واما برفع اليد عن المفهوم فيهما يعني في الشرطية اصلا نرفعين عن المفهوم ما سهل والعجيب يقول العرف يساعد على هذا عمات قلت نتيجة الاحتمال شي يصير انه بعد ما نقدر ننفي وجود موجب ثالث المن للخصر مو هيك شي مثل اذا خفوا ربعك عنك ربعك بالسفر فقصر هذا الموجب بعد ما نقدر فيه ليش؟ لأن مفهوم بعد ماكو على هالاحتمال كل واحد يقول الأولياء يقول إذا خف الأذان قصر بعد ما يقول إذا ما خف الأذان شلون سكت الثاني يقول إذا خف الجدران إذا ما خف سكت يمكن يجي ماذا؟ أكو احتمال ثالث موجب ثالث أما على الاحتمال الأول لا احتمال الأول يقول شنو؟ إذا لم يخف الأذان لا تقصر إلا يحصره خفاء الجدران فلا دلالة لهما يعني للشر على هذا الاحتمال الثاني لا دلالة الشرطية على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء يعني ما يدل على أن الجزاء وهو وجوب القصر فقصر وجوب القصر ما كفر شيء ثالث يوجب القصر ما إلى مدخلية فيه وجوب القصر لا لعله أكو شيء ثالث من أحد مؤثرات وموجبات القصر مثل إذا خفوا الرضعي عن خلاف الوجه الأول على الوجه الأول فإن في الشرطيتين الدلالة على ذلك يعني على نفي الموجب الثالث وإما بتقييد هذا التصرف الثالث رقم ثلاثة ترى التفت جيدا تصرف رقم ثلاثة قلنا نقيد المن قلنا الشر نقيد المنطوق بالواو يوب أو يصبر الثالث بالواو لا تستعجل بعدين احتمال رابع بأو وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر لكن بالواو فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا فإذا خفيا وجب القصر ولا يجب يعني القصر عند انتفاء خفاء ولو خفي أحدهما أفرض خفى واحد ما يفيد، مهم يكون يقفن الثانية. والرابع الأخير هذا، وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، يعني انقيد بأو فيصير أحدهما الشرط ذاك بالواو هذا بأو. توجيه قلت شنو؟ يعني نقول نفس تعدد الشرط هو قرين علامة، تعدد الشرط قرين علامة على أن المؤثر في الواحد في الجزاء الواحد وهو وجوب القصر المؤثر فيه أيضا واحد، وإلا يلبس صدور الواحد من الكثير، فلا بد كل منهما مؤثر لا بعنوانه بل بجامعه بعنوان أحدهما، يعني يكون تعدد الشرط على توجيه الاحتمال الرابع قرين على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص، بل مو بعنوانه الخاص بعنوان خفاء أذان بعنوان خفاء جدران هو يؤثر، لا بعنوان أحدهما بل بما يؤثر بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان. العنوان العنوان الذي يعمهما شنو هو؟ عنوان أحدهما. خاب دني أربعة عرف أحيان يساعد، ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني. فهم زين قال الرجال ولعل، احنا قلنا لا، كما ان العقل ربما يعين هذا الوجه، كما ان العقل ربما يعين هذا الوجه، يا وجهه وجه الرابع، يعني يعني يجعل الشرط والجامع يقيد بأو، يعني اقول شهاده يقولوا له هذا هذا يسموه هذا هو فواحد يتوهم ماذا انه يرجع للثاني احسنته، فالمقصود هذا انما ذكرت قال هذا باعتبار اخر اخر احتمال شان بجينا ياه اخر اخر احتمال شان هو الرابع بعد، فلذلك قال هذا كيفما كان كلمة هذا الانسب شان ما يذكر الاخر شبه، يعني الطالب هو يشبه بس هو جزما هذا مقصوده بقرينة ماج، كما ان العقل ربما يعين هذا الوجه الرابع، ليش؟ توجيه اللي ذكرنا أن العقل يقول الواحد ما يصدر من الكثير فلا بد أن كل واحد مؤثر بجامعه، بملاحظة أن الأمور المتعددة بملاحظة يعني بسبب أن الأمور المتعددة، أمور متعددة عشان خفاء أذان واحد خفاء جدران اثنين، بما هي متعددة مختلفة لا يمكن أن يكون كل منهما مؤثرا في شيء واحد خطية. شنو الشيء الواحد الخطية؟ شنو هو قلنا؟ وجوب القاص، فإنه تشك به، يعني قلتني سمع على واحد ما يصير أقول لا ما يصير، فإنه لابد السنخية أكو ربط خاص أكو مشابه أكو بين علة والمعلوم، سنار ليش يطلع منها برودة يلا، والسلاتة في يوم من الأيام خلي يطلع منها ماذا؟ حرارة غليان، خلي الكتلة بالثلاجة ونصوره ما يصير، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول، ومن الواضح هو من الواضح من عجبي لا يكاد الواحد بما هو واحد يكون مرتبط بما واحد بما هو واحد، يعني شنو وجوب القصر مرتبط بالاثنين بما هم اثنان، يعني ياهو بهكذا خفاء الأذان وخفاء الجدران، ليش قال بما هم اثنان؟ يمكن يرتبط بهم بما هما واحد، يعني إذا كان مؤثر الجامع. إذن ولذلك قاعدة جعلوا الفلاسفة قالوا الواحد لا يصدر إلا من واحد، والواحد لا يصدر منه قاعدتين ذني إلا واحد، لأجل هذا الحكي أنه لا بد من السلخية وإلى آخره. إذن فلا بد من المصير، شنو إذن؟ العرض قلنا على من يساعد أقول مولانا على الثاني، يعني رفعنا إيدنا عن من؟ عن أصل المفهوم رفعنا إيدنا، خب إذا رفعنا إيدنا عن أصل المفهوم إيه مولانا إيه، فيصير وجوب القصر سببه شنو؟ سببه شنو يصير؟ خفاء الأذان خفاء الجزاء، لكن مو كل واحد بعنوانه، لأن العقل قلنا شنو؟ ما يقبل، فنقول على أنه بعد ما رفعنا إيدنا عن أصل المفهوم، يعني قلنا العرض يساعد على الثاني، يكون الموجب للقصر ما هو؟ الجامع بين الخفائين، يعني أحدهما لا كل واحد منهما بعنوانه الخاص. فلا بد من المصير. هاي فلا بد تفريع لمن؟ اكتب تفريع لمن. يعني على قول العرف يساعد على الثاني والعقل يساعد ماذا على الرابع. على هذا المجموع ترى تفريع. انتبه جيدا حتى ماذا لا يجيك اشكال في العبارة. من المصير الى ان الشرط في الحقيقة ياهو راح يصير. اذا قلنا العقل يساعد على الرابع الشرط ياهو راح يصير. كل واحد من الخفائين والجامع. لا فلا بد ان الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرط. مشترك يعني احدهما. بعد ما ابنينه اعلاما على رفع اليد عن المفهوم. يعني بعد ما ابنينه بعد ما قلنا الاحتمال الثاني ساعد العرف والعرف يلغي المفهوم رأسا. بعد ما ابنينه عليما على الاحتمال الثاني والعرف قلنا يساعد عليه. حين اذن يجي سؤال انه مفهوم ماكو لكن كل واحد يأثر بعنوانه نقول لا بجامعه. بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبعد شنو بقاء اطلاق الشرط في كل منهما على حاله. يعني نقول صعنا الايد عن المفهوم وسلمنا لكن لكن لكن المنطوق قيدناه وما قيدنا. المنطوق بالواو قيدناه وما قيدنا. لا اخو ما قيدنا اطلاق المنطوق باقي ما قيدنا. والا اذا قيدنا اطلاق المنطوق الشرط ايش راح يصير؟ مجموعين بعد احدهما ما نقدر نقول احدهما شرط نقدر نقول. اذا الشرطين كان ما قيدنا بالواو فهنا نقدر نقول احدهما هو الشرط كله. اما اذا قيدنا المنطوق وجبنا واو يعني بنينا على احتمال قولوا يا الى انسى ثالث. فاذا قيدنا بالواو بعد راح يصير الشرط شنو؟ المجموع. ما راح يصير الشرط شنو؟ احدهما الجمع. احدهما الوقت يصير اذا حافظنا علما على اطلاق المنطوق ما قيدنا المنطوق بالواو. فكل واحد شرط يجي الحكي انا كل واحد شرط بجامعه يعني بعنوان احد ما يوضع عنواني نقول بجامعه. لذلك قال بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبعد شنو؟ وبعد بقاء اطلاق الشرط في كل منهما الشرطيتين على حاله. يعني ما نقيد بالواو والا اذا قيدنا بالواو الشرط المجموع راح يصير واحد احدهما ما راح يصير. يعني الاحتمال الثالث ما نبني عليه اذا بنينا عليه نقيد بالواو. لا ما نبني عليه. فمن اول بلش وحشينا من اول من اول اريده رجاء من اول ها من اول. فلا بد من المصير الى ان الشرط في الحقيقه واحد وهو كنا شنو الجامع المشترك احدهما. وان كان قاعد اربط ترى هسه نبني ان الشرط والجامع وان كان العرف ما يرضى بهذا الشيء لان ذول العرف ما يفهمون الواحد لا يصدر الا من واحد ما يفهمون الشيء. وان كان بناء العرف والاذهان العاميه او العاميه على تعدد الشرط يبنون هم شنو على ان الشرط اثنين مو الجامع ويقولون كل واحد يؤثر كل شرط بعنوانه الخاص. شنو بعنوان احدهما يؤثر؟ يؤثر بجامعه لا بعنوانه الخاص. بس احنا يقول احنا يا خب بنانا احنا نحكي على الكذب ليه؟ احنا شنو شغل بالعرف؟ فافهم لعل الامر بالفهم اشارة الى انه انت قلت العرف يساعد على الثاني. هذا باطل. هذا العرف ما يساعد على الثاني باطل جزما. ايه الضرورات تقدر بقدرها. ليش نلغي المفهوم رأسا؟ الوجه الثاني يعني؟ لا لا اخو كلش بعيد قلنا الوجه الثاني. يعني هاي تساعد هاي ها العقل يعين ماذا؟ ها ها يعني افهم تفسروها بهيك الشيء. افهم تفسروها يا لا ها ها هيك تقولون كما ان العقل ربما يعين هذا الوجه يعني شنو الوجه الثاني. وهذا قلنا ما له ربط بسبب قوله شنو بملاحظة ان الامور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن ان يكون كل منهما. هذا كأنما قاعد يستدل بيمن هذا كله يتناسب ويامن. بعيد جدا. واما رفع اليد قلنا اجينا بعد شنو؟ ما خلصنا الاحتمالات. ما صاحب السرار الحلي رضوان الله عليه قلنا محدود في بعض النسخ. التفت جيدا، في بعض النسخ ما موجود. ايش قال الحلي؟ قال بويا خلنا نرفع اليد عن مفهوم واحد منهما. احنا عجبنا بجوابين، قلنا بلا مرجح، وثانيا قلنا شنو؟ تعارض بعد موجود. واما رفع اليد عن المفهوم في خصوص احد الشرطين، احد الشرطيتين، شنو احد الشرطين؟ وبقاء الاخر على الاخرى، اقول على مفهومها، فلا وجه لان يصار اليه، يحتاج مرجح الا بدليل اخر، يعني الا لمرجح، دليل اخر عن مرجحكم، الا بدليل اخر، يعني مجرد المعارض. ليش قال اخر؟ يعني غير المعارضة، مجرد المعارضة ما تستوجب ان نرفع اليد عن واحد وترجع بلا مرجع، يكون يجب لنا اخر يعني غير المعارضة. الا ان تجيب لنا هيك مرجع، تقول انا احافظ على المفهوم الاولي، ليش؟ لان اظهر من مفهومه، هذا مطلب اخر في هذا. اذا فرضنا اظهر فالاظهرية هي معينة، الا ان يكون ما ابقي على المفهوم اظهر، اذا اظهر بري لا باس فيه. لكن اذا مساويات كما في مثالنا، اذا مساويات لا وجه لرفع اليد عن مفهوم هذه دون تلك، ترجح بلا مرجح، مضافا الى انه قلنا على انه ما يرتفع المعارضة. فتدبر جيدا الامر الثالث على راس موضوع، يكفي بحسب الظاهر، والحمد لله رب العالمين. لعل مفهوم